إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام الترمذي في سننه وحسنه، والدارمي والحاكم وصحح إسناده، من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس فلا يبقى منه شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف ذلك يا رسول الله؟ وقد قرأنا القرآن وإنا لنقرئه نساءنا وأبناءنا. فقال: فكلتك أمك يا زياد، لقد كنت أظنك من فقهاء أهل المدينة، هؤلاء اليهود والنصارى معهم التوراة والإنجيل وما يغني عنهم شيئا. قال جبير: فأتيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت له: ألا تنظر ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: فأخبرته ما قال، فقال: صدق أبو الدرداء، وإني لأخبرك بأول علم يرفع من الناس، ألا وهو الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا خاشعا. في هذا الحديث نذارة خطيرة، ألا وهي أن الكتاب الموحى من عند الله عز وجل قد لا ينتفع الناس به إذا فقد الحراس عليه. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا بالتوراة والإنجيل، ها هي في أيدي أصحابها وما تغني عنهم شيئا. لماذا؟ لأن اليهود أساتذة التحريف في العالم، وقد دمغهم الله عز وجل بذلك في الكتاب المجيد، فقال عز وجل عنهم: يحرفون الكلم عن مواضعه. وفي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل محمما مجلودا. قال: ما بال هذا؟ الزنا، فقال أو تجدون حد الزاني في كتابكم هكذا؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أتجدون حد الزاني في كتابكم هكذا؟ فقال له هذا الحق، أما لو لم تنشدني ما أخبرتك. لا نجده كذلك، بل هو لما كثر في أشرافنا صاروا يسقطون الحد عن عليهم، وإذا فعله الضعفاء أقاموا عليه الحد، فاجتمع الأحبار وقالوا لنتفق على حد ينفذ على الكبير والصغير الشريف والرضيع، فاتفقوا على أن يجعلوا مكان الرجم أن يحمم، يحمم يعني يسوى الوجه بالفحم ويجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، ثم أمر به فرجل. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وأنزل في ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون في الكفار كلها. والنصارى قال الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا حظا أي أسقطوه، وليس هذا هو النسيان الذي يعفى عن صاحبه إذا نسي، إنما هو النسيان الذي في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أنه هو الذي أسقط حكم الله، فكان من نتيجة ذلك أن أوقع العداوة بينهم. إذا جرب التحريف على أهل الإنجيل والتوراة، فلم يكل الله عز وجل حفظ الكتاب إلى المسلمين حتى لا يحرفوه، وقد حرف طائفة منهم مراد الله عز وجل أو معاني كلام الله. ولو ترك هذا الكتاب المجيد ليستحفظه المسلمون لحرفوه أيضا كما حرف اليهود والنصارى. لذلك جعل حفظ الكتاب موكولا إليه جل وعلا، إذ ليس هناك نبي آخر يأتي فيصحح ما حرفه الناس، بل هذا هو الكتاب المهيمن الخاتم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حراسة الدين واجب على الحكام والعلماء، فإن مهمة الحكام في الأرض أن يقيموا حكم الله، هذه هي مهمتهم. ومهمة العلماء أيضا أن يقيموا حكم الله حتى جل على الأمراء والعامة، ويذكرونهم بأحكام الله عز وجل. حرسوا الحدود، لو ناموا لدخل الأعداء من كل حدب وصوب. حراس الحدود هم أهل العلم، وحراسة الدين قديمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزيد بن ثابت يوما كما في الحديث الصحيح: يا زيد تعلم كتاب يهود. وفي رواية قال: تعلم لغة يهود، فإني أخشى على كتابنا منهم. وفي رواية الترمذي أنه تعلم السريانية، وعند أبي داود وغيره أنه تعلم العبرانية، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني انه تعلم اللغتين جميعا لاحتياجه احدى اللغتين الى الاخرى. يقول زيد: فحدقته، اي حدقت لسان اليهود في 15 يوما. 15 يوما صار كانه ولد بهذا اللسان. استثاره قوله صلى الله عليه وسلم: اني اخشى على كتابكم. اهل الايمان الخالص الذين عرفوا لماذا خلقوا ليحافظوا على هذا الوحي ويقاتلون دونه ويسلمون الرايه لمن بعده. حراسه الدين والثوب من اهم المهام في دنيا الناس اليوم، لا سيما بعد تعرض القران والسنه للتحريف والتجريف. في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صليت خلف هشام بن حكيم فقرأ بسورة الفرقان، فقرأ فيها بحروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهممت أن أساوره في الصلاة. أن أساوره يعني يزرم عليه ويمسك بخلافه. قال: لكني فصبرت حتى أنهى صلاته فلتمته برداءه وأخذه من مجامع ثوبه وقال: من أقرأك هذا؟ قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: كذبت، ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وجعل يجره حتى أخذه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله إلى عمر. فقال: يا رسول الله، إنه قرأ بحروف لم تقرئنيها. قال: اقرأ يا هشام. فقرأ. قال: هكذا نزلت. اقرأ يا عمر. فقرأ. قال: هكذا نزلت. أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، فاقرأوا ما تيسر منه. ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه مواقف في حراسة هذا الدين، منها ما صح عن قرطبة بن كعب وهو أحد الصحابة، قال: أرسلني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه ابن ماجة والدارمي وغيرهما وله إسناد صحيح. قال: أرسلني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نفر من الأنصار إلى الكوفة، وشيعنا إلى صرار. صرار عين ماء في طريق من طريق المدينة إلى الكوفة، فجعل ينفض التراب من على رجليه وهو يقول: أتدرون لم شيعتكم؟ فقالوا: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. من الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظوني في الأنصار، أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال لهم: لا، إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، فإذا رأوكم قالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تعلم أن أسبغ الوضوء 3 والخلتان تجزيان؟ أقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريكه. قال: قرى. فكان يمر الحديث الذي سمعته من رسول قول عمر: ألا تعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان في الصيام؟ إيه دخل الحكم ده في الموضوع؟ جماعة المغول الجدد الذين من أجلهم أسست هذه الخطبة وما بعدها، غلاظ الرقبة، غلاظ الأفهام، أخبياء. يحتج الواحد منهم بهذا الحديث ويقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره بأن يقل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعضهم قد يحدث فيهم ويغلط. وهكذا وقع في كثير من الأحاديث. ده مذكور في كتاب رجل صنفه وضع لي أمس. الكتاب اسمه حديث خرافة، حديث خرافة، يأتي على الأحاديث الصحيحة في الصحيحين ويقول الحديث ده حديث خرافة كذب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال هذه العبارة أسبغ الوضوء ثلاث أراد أن يقول إذا سئلتم عن مثل هذا من الأحكام الشرعية اللي هي الحرام والحلال فتكلموا، لكن ما عدا ذلك مما يستجلبه فضول المحبين من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله في بيته ومنامه وطعامه وشرابه وملبسه ومركبه، قد أقل في هذا الباب. لا يتصور أن يرسل عمر بن الخطاب وفدا من المدينة إلى الكوفة ثم يقول لهم اخرجوا، إنما أخرجهم معلمين يعلمون الناس أحكام الله. لكن أراد عمر بن الخطاب أن يقول إن هؤلاء الذين تذهبون إليه محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طبيعة المحب أن يكون فضوليا يريد أن يعرف كل شيء عن حبيبه، وكلما لقى هذا الشيء كان مستمتعا عند هذا الرجل الذي يبحث بكل سبيل عن أخبار حبيبه. فلا شك أن هؤلاء سيسألون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان صفة مشكه وأكله وشربه إلى آخره. فقال عمر رضي الله عنه: إذا سألوكم في هذا الباب أقلوا، لم يقل امتنعوا ولم يقل لا تخبروا، لكن أقلوا، لأن المرء إذا أحب إنسانا جذب وانفعلت كل جوارحه له، فهذا قد يصدهم عن القرآن وعن التفكر في القرآن. والإسلام يعني كان لسه طري في الدنيا، كان طريا غطى طريا في الدنيا. فخشي عمر على القرآن أن يهمل بسبب كثرة الأحاديث، فقال: أقل الرواية، أي في هذا الباب. أما إذا سئلت عن حكم الله سبحانه وتعالى في مسألة فيها حلال يا حرام، لا يسع أن تسأل. لماذا أرسلتك؟ ما أرسلتك إلا لتعلم الناس. وضرب المثل بذلك: أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان في الصيام. كلمتان يعني. وعمر بن الخطاب نفذ هذا في المدينة، فكان قليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان هو وأبو بكر رضي الله عنه لا يكادان يفارقان الصحيحين من حديث ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ومع هذه الملازمة كان قليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعمل الخطاب في هذا أشياء كثيرة: حراسة الدين ومنع المحرفين أن يدخلوا إلى نصوصه فيلعبون به، كما لعب اليهود بالتوراة وكما لعب النصارى بالإنجيل. وتستمر المسيرة المباركة في حراسة الدين. انظر مثلا إلى أبي بكر الصديق، أول من أظهر هذه الصفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، والعرب والذين شملهم معنى الردة كانوا ثلاثة أصناف: صنف رجع إلى عبادة الأوثان وهم قليل جدا، وصنف تبعوا مسيلمة الكذاب والأسود العنس، والقسم الثالث هم الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة، وهم الذين جحدوا الزكاة، جحدوها بتأويل. هنا حراسة الدين، جحدوها بتأويل. قالوا: نحن نعلم أن الله فرض زكاة، لكنها كانت تجبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قالوا: كنا ندفع الزكاة لتطهرنا وليصلي علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث لآل أبي أوس لما أتوا بالزكاة أو الصدقة بتاعتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوس. قال: فلن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة علينا. وخذ يعني أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم مات، يبقى انتهت القصة مع الزكاة. فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فهما أختان يأتيان في كتاب الله عز وجل معا، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا وعناقا أصح من جهة الرواية، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على مانع، وسماهم مرتدين وكفرهم وسبى تلاريهم وعاملهم معاملة الكفار. عمر بن الخطاب كان له جدال مع أبي بكر الصديق، لكن لا يسع المرء إذا كان الأمير عالما وفاهما ومجتهدا، إذا ذهب إلى أمر باجتهاده ودلالة النص تفيده، يجب على المتبوع أن يسلم له، يجب على التابع أن يسلم له حتى وإن لم يكن مقتنعا. هو عمر بن الخطاب اقتنع برأي أبي بكر في أنهم مرتدين؟ لا، اقتنع بالقتال، لأن أبا بكر ما بدأهم بالقتال، هم الذين بدأوا، فقاتلهم أبو بكر الصديق وذهب إلى أنهم كفروا وعاملهم معاملة الكفر. عمر الخطاب لم يعامله معاملة الكفر، بل عاملهم معاملة المتأولين. يبقى أنك هو باغي وليس بكافر. فلما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة وسبى الجبارين، حراسة الدين، حتى لو أدى الأمر إلى نشوب قتال مثلما فعل أبو بكر رضي الله عنه. ونحن في هذا الزمان الذي تأخرت فيه ردة الدين في المجتمع، ولم يقم العلماء الرسميون بما أمرهم الله به. أنا لا أتصور أبدا أن تنفي هذه الكتب وتطبع عدم الثلاثة إخواننا يرسلون إلينا ما يجدونه من الكتب، مكتبة كاملة لكتب تسب الله ورسوله وتنكر السنة، يتكلم كاذبوها على راحته كأنه ليس في البلد تفضل موقف هؤلاء. أين العلماء؟ أنا لا أدري ماذا يفعلون، ما هي وظيفتهم حتى يترك في هذا الغشاء؟ جرى القلب تريحنا من هذا العناء. سنوات طويلة ونحن نصرف في العلماء أعوان المنابر ونرد على هؤلاء ويكون الرد العملي علينا كتب جديدة تطبع. إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. جرى القلب من حاكم يفقد هذا الخبر والخطر والتعدي على الله ورسوله. هو ما فيش إشراف على الكتب اللي تطبع. أين الهيئة للعمل بغير الكتاب؟ أي واحد من دول يدي الكتاب كله ويروح الهيئة العامة المصرية ياخذ رقم إذاعة. يبقى لازم عشان يبقى حقوق الطبع حقوق. إن لقيت من أهل الكتاب أنت حر. اكتب كما تريد. وقديما قال سفيان الثوري: القلوب ضعيفة والشبهة خطاها. لا سيما إذا زاد الجهل بموت العلماء المخلصين الكبار الذين لا يحل محلهم أحد إلا بعد سنين. إذا أي رجل يأتي بنص صحيح يرد عليه بعض الشبهات كما سأذكر لكم، كثير من الناس يقتنعون بذلك. إذا من حق الناس ألا يصلهم هذا الزخم. صاحب حديث خراسة أورد 109 أحاديث كلها في الصحيحين أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. فهذه الأحاديث عند جماعة العلماء المتخصصين أصحاب القرار في هذا العلم أقوى الأحاديث المتفق عليه، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم. هذه 3 مراتب لأقوى الأحاديث بعد المتقدم. 109 أحاديث حديث خراسة، منها حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنتي رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أنك هذا الحديث يعارض 10 آيات في كتاب الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لماذا تقتل حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ الآية صريحة واضحة. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ولذلك خلقهم ليختلفوا. وأيضا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وأيضا ما على الرسول إلا البلاء، إن عليك إلا البلاء فقط. تقول لهم قال الله مالكش دعوة، لماذا تقاتلهم؟ وأيضا فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر فكيف تقاتلهم؟ وأورد آيات من هذا النمط. أليست شبهة قوية؟ لو عرضت، لا أقول على أثناء الناس، لو عرضت على بعض كبار الأساتذة في الثروة والهندسة والطب اللي هم يعني عيون المجتمع المدني، ألا تدخل هذه الشبهة عليهم؟ نعم تدخل عليهم، لا سيما آية يونس وهي واضحة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فيقول هذا الحديث مكذوب بلا أدنى شك، وإذا تعارض القرآن والحديث قدم القرآن بلا شك. هذا آل حديث من ضمن جملة الأحاديث. لو كلف هؤلاء أنفسهم أن يطالعوا وكان في قلبهم محبة لله ورسوله لوجدوا إلى ذلك سبيلا بل سبلا، فليسوا هم الأذكياء وملايين العلماء الذين نقلوا الحديث وفسروه كانوا أذكياء، لا والله كانوا ملوك العربية والأصول وكانوا ملوك الاستنباط والفهم، ولم يروا في هذا شيئا منكرا قط، ولكن قاتل الله الجهل وقاتل الله الجاهلين. ألا سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ارجو ان يعذرني بعض الذين يسمعونني إذا كان في ما أقول بعض الجفاف، فإني أحاول أن أيسر كلامي إلى أقصى حد أستطيع، وماذا يفعل المضطر إلا أن يركب أسنة الرماح. فأرجو أن يتصبر الذين يسمعوني وأن يسمعوني بكامل اهتمامهم، لأن المسألة في غاية الخطورة، وليس لنا فسحة إلا هذه الساعة التي أتكلم فيها. ألا تعلم أيها الأخوة أنه لا يوجد على الإطلاق حديث صحيح يخالف آية في كتاب الله بوجه من الوجوه، بل لا بد أن يلتقي الحديث مع الآية ولو في وجه. أحيانا قد يساق الكلام الطويل ولا يراد منه إلا بعضه، واعتبر بآيات القرآن، بسورة القرآن، سورة البقرة عدة صفحات قد تقارب المئة، في كتاب الله عز وجل. عنوان السورة كم يستغرق من السورة؟ صف. سورة يونس كم يستغرق عنوانها من السورة؟ آية في سورة كاملة. فقد يساق الكلام الطويل ولا يراد منه إلا بعضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لسوء حظ هذا الجاهل متواتر يعني في أعلى درجات الصحة، فقد رواه 20 صحابيا، وهو عن أبي هريرة من 20 طريقا عن أبي هريرة وحده، فهو متواتر عن أبي هريرة ومتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن نوزعنا في تواتره فعلى الأقل هو مستفيض مشهور، ودي الدرجة اللي تحت المدرجة مباشرة، يعني قوي جدا أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذا الغاية من الجهاد هو نشر الإسلام، لهو احتلال الأرض، ولا نهب ثروات الناس، ولا اعتقال الناس وتعذيبهم. الجهاد في الإسلام شرع لنشر الدين. خلاص. عشان كده مصطلح الجهاد مصطلح إسلامي خالص، لا يقوم مقامه لا القتال ولا النضال ولا الكفاح ولا أي كلمة من هذه الكلمات المترادفة. الجهاد مصطلح إسلامي. عشان كده لما تعلن كلمة الجهاد يحصل رعب عند الكافرين، يقول لك حرب دينية. لا تسميه الدفاع، سميه حق الدفاع المشروع، سميه اي حاجه ممكن ناخذ منه، لكن الجهاد ليس له الا مفهوم واحد وهو قتال الكفار لنشر الاسلام. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. طيب، ان اقاتل الناس، من هم الناس؟ الناس ثلاثة أصناف: مؤمن محض أو مسلم يعني، وكافر ومنافق. أمرت أن أقاتل الناس، الناس دي رايحة للمسلمين؟ يعني أمرت أن أقاتل المسلمين؟ لا. طيب، أمرت أن أقاتل المنافقين؟ لا، لأن المنافق يبطل الكفر ويظهر الإسلام. حقيقة قتل ولما يقول لا إله إلا الله خلاص كف عنه. إذا من الذي بقي من الأصناف الثلاثة؟ كفار. يوضح هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للأمير، أمير الغزو: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خلال. واحدة من ثلاثة: ادعوه إلى الإسلام، يا أول واحد، فإن أجابوك فكف عنه، وقل له يتركوا يا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا إلا أن يبقوا في ديارهم فأخبرهم أن حكم الله راض عليهم كما يقضي على المؤمنين، وليس لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا. يبقى ده القسم الأولاني، ادعوا إلى الإسلام فإن أجابوك إلى آخر الكلام. فإن قالوا لا نسلم ونبقى على ديننا فافرض عليهم الجزية، فإن أعطوكها فكف عنهم ولا تقاتلهم. وهم أحرار، عايز يكفر هو حر. يتنزل عليه الآيات التي أورثت دينكم به، فمن شاء فأحد أن يقول اسلم عنه، إما أن يسلم اختيار وإما أن يبقى على دينه ويدفع الجزية. فإن أبى فقاتله ما بقي إلا الصنف الثالث وهم الكفار. إن أبى أبى أن يتركني لأعرض الهدى على الناس. ليس من حق أي إنسان كان مكانا يحدد الهدى، دعني الناس فمن ومن أبى طبقنا عليه حلقة. ليش فرق في هذا الحديث وقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فمن قالها أو فعلها كفرنا عليه. أيضا هذا الاسم حيث يروح حديث ابن عمر قال إلا بحقها، قال إلا بحقها، من جملة حقها أن يدفع الجزية إذا كان إذا أراد أن يرفع الدين. ما هو من جملة بحقها بنص الحديث. قال وإن دعوك أو إن طلب منك أهل حصن أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطهم ذمة الله ولا ذمة النبي، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله ورسوله. وإن أرادك أهل حصن فقالوا أنزلنا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. فهذا الحديث واضح غاية الوضوح، لا تجبر أحدا على الإسلام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، بس الإسلام له أحكام، وفرض الجزية محكم بنص كتاب الله عز وجل، وهو موافق لما جاء في هذا الحديث وغيره. فأي إشكال أيها الإخوة بين الحديث وبين الآيات؟ لا إشكال أطلاقا. لكن هؤلاء الناس بما خبرناهم ونحن لا نبخر بطون الناس ولا نستخرج عقائدهم، لكننا خبرناهم يكرهون المسلمين، ولو صرحت بما في قلبي لقلت يكرهون الله ورسوله، لكني اتهيبها مع ان القرائن الظاهره قد ترشد الى ذلك. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير.